حصريا على موقع أغاني ونغمات. أدير ربيع ميساني والفجر غريب أنواره. أدير ربيع ميساني والفجر غريب أنواره. وفين حبيبي اللي رماني من جنة نعود ونور البدر. ಮೇರೆ ಅವತಾರು ಇನಗಿಲ್ ವರ್ದಿ ಹಬೀಬಿ ರಮಾ